ونحن قلنا إن المقصود بأسماء الله عز وجل إن احنا نعرفها لنعمل بها. طيب عندما تعلم بأن شيئا قد علمته عن مسلم لا تنشر هذا الشيء، لا تنشر هذا الشيء، فكل ما تعلم عن المسلمين تطويه ولا ترويه إلا إذا كان في نشره مصلحة شرعية ضرورية، إلا إذا كان في نشره مصلحة شرعية ضرورية. وأولى الناس بالحياطة والحفظ والستر أهل الصلاح والفضل، أهل الصلاح والفضل. لماذا؟ لأنهم أمنة الناس وأنهم آباء الناس، فإذا ما فضحهم أحد ولو كان ظالما فإنه يكسر مقامهم في قلوب الناس ثم يفضح الله عز وجل بعد ذلك. يعني بعض الذين يولعون بتتبع ما يتوهمونه أخطاء العلماء، أقول ما يتوهمونه أخطاء العلماء، ما من عالم إلا له زلة وزلات وكبوة وكبوات وهفوة وهفوات. وقديما قال أبو بكر الطرطوشي عليه رحمة الله: من تتبع زلات العلماء تزندق، فكل عالم له من الزلة زلات وله من الخطأ أخطاء. ولا ينبغي إذا ذكرنا العلماء أن نذكر أخطاءهم، ولكن نذكر أفضل ما عندهم ونسر هذه الأخطاء إلا إذا كان في ذكرها مصلحة ضرورية، مصلحة ضرورية. افترضنا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه أخطأ في مسألة، إذن هذه المسألة لا أنشرها بين الناس، ولكن أنشرها بين طلبة العلم الحريصين على طلب العلم ومعرفة الراجح من المرجوح ومعرفة سبب مخالفة أبي حنيفة لغيره من الفقهاء، فنقول لهم إن أبو حنيفة خالف غيره من الجماهير لأن أبا حنيفة أخطأ في هذه المسألة إذ لم يصله هذا الحديث، أو وصله هذا الحديث ولكن تأوله، أو وصله هذا الحديث ولكن بطريق لم يرتضيها، إلى غير ذلك من الأسباب التي ذكرها شيخ الإسلام في رسالته القيمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. لكن نيجي لبياعين البطيخ والطماطم ونقول لهم إن أبو حنيفة أخطأ، ينفع الكلام ده؟ لا يصح، بل لابد أن نبجل علماء الأمة عند العامة، لابد الراجل الناس العامة دولت يحترموا العلماء ويبجلوا العلماء ويتقربوا إلى الله عز وجل بمحبة العلماء. مش نيجي نقول إن العلماء كلهم أخطأوا، وأخطأ أبو حنيفة كذا، وأخطأ الشافعي كذا، وأخطأ أحمد كذا، وأخطأ مالك كذا، وأخطأ الأوزاعي كذا، وأخطأ الثوري كذا، وأخطأ كذا. ألا رويدك حسبك. طب عندما يعني تطعن في علماء الإسلام قديما ثم بعد ذلك تنقلب إلى علمائها حديثا فتتهم هذا بكذا وهذا بكذا وهذا بكذا وهذا بكذا، من سيسلم من النقد؟ أنت ذات نفسك تعال، تعال حتى يعني نطرحك أرضا، مش هنكلمك وتقف على حيلك، سنطرحك أرضا وسنشجعك طعنا، لأنك إذا كنت تطعن في غيرك فأنت محل لكل طعن، مش فأنت محل للطعن، أنت محل لكل طعن. فينبغي للمسلم أن ينزه نفسه أن يكون طاعانا ولاغا في أعراض المسلمين لا سيما أصحاب الفضل والصلاح منهم. فليس المؤمن بالطاعان، ليس المؤمن بالطاعان، لا يمكن أن يكون المؤمن طاعانا، لا يطعن أحدا إلا إذا كان في طعنه مصلحة كما قلت لكم. وأيضا افترضنا هناك زوجة تشتكي للقاضي من زوجه، هتقول له إيه يعني؟ ما هو لابد إن هي تطعن من زوجها، إن رجل بخيل وإن رجل ما بيأكلهاش ما يشربهاش ما بيلبسهاش ما بيعملهاش إلى غير ذلك، فهذا كله طعن في مين؟ في الزوج. ولكن هذه مصلحة فيها ضرورة، أو يشتكي الرجل زوجه لأهلها هو يطعنها بذلك، ولكن هذه ضرورة، فالطعن لا يكون إلا لضرورة. أما التوسع في الطعم فهذا مخالف للهدي.